بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وسيد المرسلين. قال الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم رحمه الله والترمذي رحمه الله عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قول الطحاوي رحمه الله: وأنه خاتم المرسلين وإمام الأتقياء، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. والسيادة هي المكانة العالية، ولهذا يطلق السيد على شيخ القبيلة، وعلى الرجل في أهله، وعلى العظيم عند معظميه. نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد المرسلين لأنه أفضلهم. وفي دلائل ذلك ما جاء في الأحاديث التي ساق منها الشيخ ثلاثة أحاديث. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. قال: ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فهذه الأوليات الثلاث دالة على سيادته عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكرها عقب ذلك تفسيرا لهذه السيادة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة. أنا سيد الناس يوم القيامة. وسيادته عليهم يوم القيامة سيادته لهم في الدنيا. وفي حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه طويل، وفيه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. ولما أسري به عليه الصلاة والسلام أسري به أولا إلى أين؟ إلى بيت المقدس. وفي هذا عدة حكم: الأولى لإقامة الحجة على قريش، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف بيت المقدس، فلما وصفه لهم وصفا وهو لم يطأه دل على حصول هذا الإسراء. والأمر الثاني لإظهار مكانته، فإنه صلى بالأنبياء إماما، وإمام الناس، إمام هؤلاء أفضلهم. ثالثا أن فيه تأليف لأهل الكتاب، تأليف لأهل الكتاب وهم أهل الديانتين قبلنا. رابعا فيه شرف بيت المقدس لأنه أفضل البقاع بعد المسجدين الحرام والنبوي. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس، أنا سيد ولد عدنان ولا فخر، أي لا أفتخر بهذا على الناس، بمعنى أتطاول عليهم بذلك. وسيادته لأنه أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو خاتمهم. يجوز أن يوصف نبينا بوصف السيادة، لكن الذي لا يجوز أن يتعبد لله بوصف السيادة في الألفاظ التي لم يذكر فيها لفظ السيد. وأشهرها لفظان في الألفاظ التعبدية: الأذان وإيش؟ والتشهد. والتشهد الأول والثاني. ففي الأذان لو قال المؤذن: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، تدعى في أذانه، فزاد لفظ سيدنا وهي لم تأتي في الأذان. والأذان ألفاظه تعبدية، وكذا في التشهد، فإنه في التشهد لا يؤتى بلفظ السيادة، وفي غير ذلك من باب الخبر هو سيد الناس عليه الصلاة والسلام. والعلماء اختلفوا في إطلاق لفظ السيد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غيره في أقوال ثلاثة. الأول بالمنع من ذلك بالكلية، اختاره الإمام مالك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قوم فقالوا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فنفى ذلك وأنكره. القول الثاني بجواز إطلاق السيد بالإطلاق، أنك تطلق على رسول الله سيدنا، لكن في غير الألفاظ العبادية والتعبدية. القول الثالث وهو أوسطها وأعدلها وأوفقها في الأدلة، أنه يطلق على نبينا عليه الصلاة والسلام لفظ السيادة بشرطين: ألا يواجه بذلك، فإنه لما وجه بذلك أنكره وقال السيد الله تبارك وتعالى. الوصف الثاني أنه يجوز أن يطلق لفظ السيد على أحد إن كان يستحق هذا الوصف لزعامته، لرئاسته، لشرفه وفضله، ولهذا لا يجوز يطلق على الكافر سيد إلا بالتقييد، سيد قومه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلى هرقل عظيم الروم. ودليله أنه لما حاصر بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وكان سعد قد أصيب في كاحلة الأحزاب، فجيء به محمولا إلى بني قريظة وهم جنوب المدينة، جنوب قباء. فلما جيء به محمولا على حمار وأقبل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم، لأن سعد بن معاذ الأشهلي سيد من؟ سيد الأوس. فقالوا إنه خاطبه بلفظ السيادة لأنه يستحق ذلك ولأنه لم يواجهه به، وهذا هو أشهر الأقوال وأصحها وأظهرها دلالة. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو سيدنا، لكن في باب الوصف الأفضل أن لا نتجاوز الوصف الشرعي، عبد الله ورسوله. وفيه حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر، فقلنا: يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأكبرنا طولا، فرؤيت الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يلعب بأهوائكم، في رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، أي يتجارى بكم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. فإتيانها بالألفاظ التعبدية بدعة، والبدعة محرمة، وقد تفسد معها العبادة وقد تصح معها مع الإثم بحسب القائل وبحسب الحال. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى صلى الله عليه وسلم باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ اللهم صل وسلم عليه. يعني هل هذا يشكل على قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قوله لا تفضلون على موسى؟ عندنا مسألتين: مسألة التفضيل بين الأنبياء، والمسألة الأخرى الجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقطع النبينا أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، لكن إذا عرف سبب ورود الحديث زال الإشكال. والحديث سببه أنه استب رجل مسلم ويهودي في سوق المدينة وهما يتبايعان سلعة، فقال اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. قال: تقول هذا والنبي محمد بين أظهرنا؟ فلطمه. فجاء اليهودي شاكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من لطمة المسلم له لما قال هذا القول، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى ابن عمران، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. وهذه صعقة خاصة في عرصات القيامة غير صعقة الصعقة الأولى التي فيها هلاك الناس متعلقة بالنفخة الأولى. فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخذ أو باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور لما تجلى الله للجبل فاندك الجبل فخر موسى صاعقا. والجمع بين هذا وبين ما جاء في الآيات: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وما جاء في الأحاديث من ذكر التفضيل، أن التفضيل بين الأنبياء إذا كان سببه الحمية والعصبية فهذا حرام، أو كان التفضيل سببه ازدراء المفضول واحتقاره والاستخفاف به فهذا حرام، أو كان سبب التفضيل الفخر والخيلة والعناد: نبينا أحسن من نبيكم في شغل البزران والسفهاء، سيرتنا زي من سيرتكم، فهذا حرام. أو أنه يفضل بجميع أنواع الفضل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة يختص بها فهذا حرام. وعلى هذا يحمل النهي: لا تفضلوني على موسى بن عمران. اللفظ الآخر الصحيح: لا تفضلوني على يونس بن متى. وإذا كان التفضيل لبيان المنزلة من غير احتقار وازدراء أو عصبية أو فخر أو استئثار بالفاضل بجميع الفضل دون المفضول فهذا جائز، كما في أول الجزء الثالث: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فذكر وجه تفضيلهم ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات. ولهذا الذين كلمهم الله من رسله من موسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام المعراج وآدم، فهذه خصائص لهم عن غيرهم. نعم. فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما. إذن هذه أول حالة، إذا كان التفضيل على وجه الحمية، حمية على نبيه، أو عصبية جاهلية وهوى نفس، فهذا مذموم. نعم. بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نعم. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فإذا كان التفضيل لبيان المنزلة وبيان الدرجة فهذا مشروع، وهذا الذي جاء في القرآن وجاء في السنة، ومنه حديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد الناس. نعم. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر. هذا الناحية الثانية، الأولى الحمية والعصبية وهوى النفس، الثاني على وجه الفخر والافتخار، فهذا مذموم. نعم. أو على وجه الانتقاص بالمفضول. ها، على وجه الإزدراء والاستخفاف والانتقاص للمفضول، هذا ممنوع أيضا. نعم. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا. لا تفضلوا بين الأنبياء ثابت بلفظ لا تخيروا بين الأنبياء، يعني بعضهم خير من بعض، منعا لهذه الذرائع. ذكروا حالة ثالثة أو رابعة، وهي أن يستأثر المفضول الفاضل بجميع الفضل فلا يترك المفضول فضيلة، فهذا ممنوع، وأشار إليها الحافظ ابن حجر في الفتح. ذكر بعض أهل العلم أمرا خامسا، قالوا إذا كانت المخايرة والمفاضلة بين الأنبياء ذريعة للخروج من دين هذا النبي لدين النبي الثاني فهذه محرمة. يخير بين النبي ولا بتبع النبي الأخير، فهذه محرمة على هذا المعنى. نعم. فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. واللفظة الثابتة لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء في حديث أبي سعيد. نعم. وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، يعني أن تقول عيسى أفضل من موسى، يونس أفضل من دانيال، تفضيل الخاص. أما التفضيل العام فلا يطاله هذا النهي. نعم. أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. هذا جاء عن الطحاوي نفسه في كتاب شرح معاني الآثار، وضربوا له مثلا بقولهم فلان أفضل أهل البلد أو أفضل قبيلته، تفضيل عام. لكن لو قيل فلان أفضل من فلان، تفضيل خاص، وفيه معنى الاستخفاف أو الازدراء أو الحمية أو الذرائع التي سبقت، وهذا له حظ من النظر إذا أفضى إلى ماذا؟ إلى هذه الذرائع المنهي عنها. نعم. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. الطحاوي له كتابان كبيران، أخصرهما شرح معاني الآثار، وأكبر منه شرح مشكل الآثار، وهما دالان على سعة علمه وعلى تحقيقه رحمه الله، وهذا ما رجحه في هذا الموضع المشار إليه أنه في التفضيل الخاص. ويمكن هذا يضاف إلى ما سبق بأنه وجه سادس، أن المنهي التفضيل الخاص للتفضيل على جهة العموم. نعم. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما. هذا لشيخ التصوف، قال ما فسر لكم الحديث حتى تعطوني شيء، فلما أعطوه مالا كثيرا قال معناه لا تفضلون على يونس بن متى أن يونس كان في قربه من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله لما عرجت إليه. لماذا؟ لأن أهل التصوف أهل ذوق، وعندهم الابتداع في الوجدان والتأويل، التأويل الذي يوصل للباطنية، حتى قال بعضهم في قول الله جل وعلا الرحمن على عرش استوى، قال استوى على عرش قلوب الموحدين، وينبني عليه أنهم لم يثبتوا حقيقة الاستواء على هذا المخلوق العظيم وهو العرش. لكن هذا كلام

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقد يقول من يقول أنا خير منه، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا اللفظ عام يشمل العبيد يشمل من فوق، ولهذا جاءت الرواية عند الطبراني وفيها مقال لا ينبغي لنبي أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لأنه فعل ما يلام عليه، فيكون في هذا نوع تزكية لنفسه، وقد نهى الله أهل الإيمان عن أن يزكوا أنفسهم. نعم. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا. وهذا لا يقوله نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي كما قال. لأن القول بأني خير من فلان معناها علمك بفلان، وأنت ما تعلم حال فلان، سواء قاله نبي وحاشاهم ذلك أو قاله من دونه. ثم فيه التطاول وفيه الفخر بما ليس فيه، حتى جعل نفسه خيرا من يونس بن متى، وهذا إنما يكون عند المتصوفة المتنسك الذين يعجبون بأعمالهم، يورثهم الشيطان إعجابا بعمله، يرى ما هو عليه من النقاء بزعمه أو السلوك أو التزهد أو التورع، والحمد لله ما وقعت في المعصية، زكى نفسه وهو لا يدري، أو يقول أنا خير من يونس بن متى، فعل ما يلام عليه وعابه الله به فأنا خير منه، ما فعلت ما ألام عليه أو يعيبني. أي نعم. كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. يعني النبي لا يشرك، والنبي لا يقول أنا خير من يونس بن متى، لكن هنا هذا الوعد وهذا الوعيد لبيان عظيم مقادير الأعمال في فضل التوحيد وفي خطر الشرك. أي نعم. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله. لو قال قائل لماذا قال النبي إذن أنا سيد ولد آدم، نقول هذا وحي، والوحي ينقطع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من باب الإخبار بما أوحاه الله إليه، لا من باب فخره على أنبياء الله أو على عباد الله، ولهذا قال ولا فخر. أي نعم. كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله. شوفوا لما قال موسى وهو خطيب بني إسرائيل، سأله واحد مقرود من مقاريد بني إسرائيل، من أعلم منك يا موسى؟ هذا سؤال فارغ ما له قيمة، وهو عند الناس اليوم من أسباب النزاع والشقاق والافتخار بما لا طائل تحته، حتى بين أتباعي العالم أو بين طلاب الشيخ، شيخ أفضل من شيخكم، لا شيخ أفضل من شيخكم، هم من يقذف الشيطان في قلوبهم البغضة، لأن السؤال ما تحته طائل. فهذا الإسرائيلي قال من أعلم الناس يا كليم الرحمن؟ قال أنا، ولم يقل الله أعلم، فقال الله جل وعلا إن عبدي خضرا أعلم منك. فرجع موسى وقال ربي كيف السبيل إلي؟ قال خذ الحوت فحيثما تفقده تجده. القصة المشهورة تقرؤونها في آخر الكهف. نبينا عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخرا، فبين المنزلة التي أوحاه الله إليه ونفى أن يكون بهذا مفتخرا، متعاليا بذلك على غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليهم وسلم أجمعين، ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية: وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب، وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ، للفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وإنما قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، وما كان لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي اللفظ الآخر ما كان لنبي أن يقول. نعم. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل؟ لأن هذا الشيخ المتصوف الذي أعطي الدراهم الكثيرة يريد من هذا أن موسى أن يونس وأن محمد هم في قربه من الله سواء، وبالتالي ليس الله على خلقه، ليس الله على عرشه، فكيف الذي في بطن الحوت يساوي الذي عرج به حتى بلغ فوق السماوات الطباق؟ لأنه هو في عقيدته ينفي علو الله، وهذا من أجهل الجهل وأفضل الباطل بكلام الله وبكلام رسوله. وهذه الجملة أخذها الشارح من ابن القيم أنه دل القرآن على علو الله بأكثر من ألف دليل، ذكر ذلك ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وقال إن الأدلة في الكتاب والسنة على علو الله أكثر من 6000 دليل، ثم لخصها في النونية 21 نوعا من الأدلة. نعم. كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. وش اللي حالكم على قوله، على قول الطحاوي محيط بكل شيء وفوقه؟ كلام العلو، الكلام على علو الله جل وعلا الذي به ذيل إبطال هذا القول المنسوب إلى هذا المتصوف الذي أخذ منهم الدراهم حتى يفسر هذا الحديث. نقف على قوله رحمه الله: وحبيب رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.